الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. ونبه قبل البداية في الدرس، جرى الكلام أمس فيما يتعلق برفع اليدين كما في حديث ابن عباس، وأنه لا يثبت لا مرفوع ولا موقوف. وأيضا في حديث ابن عباس ذكر الرفع عند الجمرتين، وأنا جرى في كلامي أنه لا يشرع الرفع عند أو أن الجمرتين في حديث ابن عباس لم يثبت رفع اليدين، وهذا من جهة حديث ابن عباس كذلك، لكن عند الجمرتين الصغرى والوسطى هذا ثابت ومتقرر، يعني سبق أو تقريره في البلوغ وفي غيره من الكتب يقررها للعلم، لأنه ثابت البخاري من حديث ابن عمر ثابت، وهذا يعني لا يعني أمر مشتهر ما يتعلق بالجمرتين الصغرى والوسطى. وأنا بعد ما فرغت من الدرس تذكرت حديث ابن عمر في هذا، ثم رجعت إليه أيضا من باب قطع الشك باليقين، فوجدت كذلك الأمر أن رفعهما مشروع، وهو الذي يفعله الحجاج ويفعله كل حاج في رفع اليدين عند الصغرى والوسطى في أيام التشريق بعدما يرمي كما في حديث عمر، وهو عند البخاري وبوب عليه البخاري رحمه الله. فقول الحديث ابن عباس الذي ورد لا يثبت لا مرفوع ولا موقوف، وأيضا جاء فيه رفع اليدين في الصلاة، وهذا عند التكبير، وهذا أمر متواتر ومتفق عليه عند أهل العلم، وكذلك رفع اليدين في الجنازة عند جماهير العلماء. إنما الكلام فيما يتعلق بحديث ابن عباس عموما، وخصوص رفع اليدين فيما سوى الجمرتين في المزدلفة وكذلك عند الصفا والمروة كما تقدم، وعرفه إلا ما جاء من حديث ابن عباس سبق الإشارة إليه، فما سبق من الكلام فذاك يعني تقرير البحث يكون على ما ذكر الآن، وما سبق فإنه يعني لا يمسح قصد ما كان من تسجيل، فإنه ليس بصحيح، وإما على سبيل الوهم أو سبق اللسان لما تقدم من حديث ابن عمر في الجمرتين. نعم، أحسن الله إليك. وأنا كان يعني ودنا أن الإخوان نبهوا إلى هذا، لأنه مظاهر أنه جرى التنبيه عليه، لأن مثل هذا أحيانا ربما خاصة إذا جرى الكلام في مثل هذا الحديث وغيره الذي شمل أمورا وهي رفع اليدين في سبعة مواطن، وأن الضعف متجه إلى جملة الحديث، وقد يكون الخبر فيه أفراد ثابتة كما أن الخبر الضعيف يكون ضعيفا أو لا أصل له، لكن ما ورد فيه ثابت من جهة المعنى في أخبار أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ورمل في طوافه هذه الثلاثة الأشواط، وقارب بين خطاه واطبع بردائه فجعله على أحد كتفيه، وأبدى كتفه الآخر ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه، واستلمه بمحجنه وقبل المحجن وهو عصا محنية الرأس. نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ورمل في طوافه هذا الثلاث الأشواط. في طواف هذا يرجع إلى طواف القدوم، وهذا متفق عليه من حديث ابن عمر، وكذلك في حديث جابر في صحيح مسلم أنه رمل عليه الصلاة والسلام. وهذا الرمل لا يكون إلا في الطواف الأول، إن كان حاجا فهو طواف القدوم، وإن كان معتمرا فهو طواف العمرة، وإن إن كان حاجا قارنا أو مفردا فهو في طواف القدوم، وإن كان معتمرا فهو في طوافه الأول الذي هو طواف العمرة وهو ركن، وهو قدوم من جهة أنه أول ما يقدم يشرع له يطوف. وكذلك إن كان متمتعا بعمرة ثم يحج بعد ذلك، أما ما سواه فلا يشرع فيه طواف، فلا يشرع فيه الرمل على الصحيح حتى ولو لم يطف طواف القدوم. فلو أن إنسان لم يطف طواف القدوم فطاف بعد ذلك بعد عرفة طواف الإفاضة، فهل يشرع له الرمل؟ الجمهور على أنه لا يشرع، وذهب بعض الشافعي إلى أنه يشرع له الرمل في طواف الإفاضة، في طواف الإفاضة. وعلى هذا إذا كان قد لبس ثيابه هل يبدي ضبعيه وكيف يفعل؟ هذا قول ضعيف، حتى قال بعضهم يبدي ضبعه ويخرجه من ثوبه، والصواب أنه ليس هناك رمل إلا في طواف القدوم الأول، طواف القدوم الأول إن كان قد طافه، وإن كان لم يطف فلا يرمل بعد ذلك. وكذلك على الصحيح لو أنه طاف للقدوم ولم يسعى، إذا كان طاف للقدوم في حق المفرد والقارن ولم يسعى، هل يشرع له الرمل؟ الصواب أنه يشرع له الرمل، ولا يشترط للرمل في طواف القدوم أن يكون بعده سعي، لأن الحكمة فيه هو أو المعنى فيه هو أن يطوف أول ما يقدم وأن يرمل في هذا الطواف. وقرب بين خطاه، هذا سيأتي أيضا كذلك معنى، لأن الرمل هو المشي الذي أو الإسراع الذي فوق المشي، نوع من الخبب دون الإسراع وفوق المشي مع مقاربة الخطى، والطبع برداءه. هذا ثبت في حديث يعلى بن أمية عند أحمد وأبي داود، وكذلك عند أحمد وأبي داود حديث ابن عباس، وحديث يعلى بن أمية من طريق ابن جرير، ولكن شاهده حديث ابن عباس وإسناده صحيح. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف للعمرة من هذا في الجعرانة أنه عليه الصلاة والسلام وضع رداءه تحت إبطه ثم قذفه على عاتقه. وهذا الاضطباع يكون في جميع الطواف، بخلاف الرمل فإنه في ثلاثة الأشواط، في ثلاثة الأشواط، ولا يشرع الاطباع إلا في الطواف، ولا يشرع في السعي على الصحيح خلافا للشافعية، استدلوا برواية ضعيفة عندما عن ابن عباس لا تصح. صواب أنه لا يشرع في السعي الاضطباع، إنما السعي يكون الإسراع بين العلمين. وأبدى كتفه الآخر ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه، هذا في حديث ابن عباس عند البخاري، بل في الصحيحين أنه كان يشير إلى الحجر، يشير إلى الحجر، وجاء في البخاري أيضا حديث ابن عباس يشير بشيء معه وهي العصا المحنية، واستلمه بمحجنه، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه استلمه بمحجنه، والمحجن هو عصا محنية الرأس، العصا المحنية الرأس، وقبل المحجن، وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل أنه عليه الصلاة والسلام سلمه بمحجنه وقبل المحجن. وسيأتي الإشارة أيضا إلى صفات استلام الحجر وهو عصا محنية الرأس. وثبت استلام الحجر من حديث ابن عمر في الصحيحين أيضا، أنه كذلك في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وأنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنه لما طاف بالبيت واستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس لم يستلم رسول الله إلا هذان الركنان، أو لا يستلم إلا هذان الركنان، يعني يستلم رسول الله إلا هذين الركنين. فقال ابن معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، لأنه قال إنه لا يستلم، لما قال إنه لا يستلم وفي لفظ لم يستلم رسول الله لا يستلم إلا هذان الركنان، فقال ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا رد عظيم، المعنى على الاتباع كما قال عمر رضي الله عنه، هذا في الصحيحين: إنك حجر لا تضر، وإني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأثر ابن عباس مع معاوية أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وصله أحمد والترمذي وهو صحيح. نعم. قال رحمه الله: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود. وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها. وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه. فهذه ثلاث صفات. وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر، وكلما أتى على الحجر الأسود قال: الله أكبر. ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط. نعم. وثبت أنه عليه الصلاة استلم الركن اليماني، وهذا في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركنين، فاليماني يستلم بس مجرد استلام، هذا الذي ثبت في الركن اليماني. ولم يثبت عنه أنه قبله، جاء في حديث ابن عباس عند الدارقطني أنه قبله ووضع خده، أنه قبله ووضع خده عليه. وفي البخاري وفي التاريخ للبخاري، كتاب التاريخ للبخاري، أنه سجد، أنه قبل الحجر الركن اليماني، لكنها رواية ضعيفة، طريق عبد الله مسلم بن هرمز وهو ضعيف. والثابت عنه هو مجرد الاستلام، استلام الركن اليماني. وثبت عنه نعم ولا قبل يده عند استلامه، ولا قبل يده عند استلامه، المعنى أن هذا خاص بالحجر الأسود. وثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود، هذا في الصحيحين ثبت كما تقدم من حديث ابن عمر في الصحيحين، ومن حديث ابن عمر أنه قال لما قال الرجل: أرأيت إن غلبت قال: دع، أرأيت إن زحمت في اليمن فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وكذلك تقدم عن عمر أيضا. وثبت عنه استلمه بيده فوضع يده عليه، وهذا مثل ما تقدم في الصحيحين، والاستلام وضع اليد، فالحجر الأسود تستلمه بمعنى وضع اليد عليه من الاستلام، فقيل من السلام وهو الحجر، السلام وهو الحجر، و ثم قبله، يجمع بين الاستلام والتقبيل. وثبت عنه استلمه بيده فوضع يده عليه، هذا في الصحيحين. ثم قبلها. وثبت عنه استلمه بمحجن، هذا في صحيح مسلم. فاستلامه وتقبيله في الصحيحين، وهذا هو أعلى حالات استلام الحجر، أن تستلمه بيدك وتقبل يدك. الحال الثاني أن، وكذلك أيضا السجود عليه، هذا جاء عند الطيالسي من رواية جعفر بن عبد الله بن عثمان محمد بن عباد ابن جعفر عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أن محمد عبد الجعفر قال: رأيت ابن عباس قبل الحجر الأسود وسجد عليه، وقال: رأيت عمر قبله وسجد عليه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وسجد عليه. لكن أظهر أنه موقوف، الأصح في هذا الأثر أنه موقوف، فقد رواه جعفر بن عبد الله بن عثمان عن محمد بن الجعفر كما تقدم ومرفوعا، وخالفه ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو إمام كبير، لا يقرن جعفر بن عبد الله بن عثمان بابن جريج، فرواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفا، من رواية محمد بن الجعفر عن ابن عباس موقوفا عليه. وقد يقال مثل هذا لا يفعل من جهة الرأي، فمن فعل فلا بأس. وعلى هذا إذا سجد عليه معنى إما أن يضع خده أو أن يضع جبهته وأنفه عليه، فلا بأس لهذا. الأثر الثابت عن ابن عباس إذا قيل إن مثله لا يقال بالرأي، وإن قيل إنه مرفوع فالأمر واضح، فالأمر واضح، فجاء مرفوعا موقوفا، لكن الأرجح هو الموقوف. الحالة الثانية ما أمكن تقبيله، تستلمه باليد، تستلمه باليد كما ثبت أنه استلم عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة ما أمكن استلامه باليد، تستلمه بشيء، تستلمه بشيء ثم تقبل ذلك الشيء، كما في حديث أبي الطفيل عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام استلمه بالمحجن وهي العصا المحنية وقبل المحجن، وقبل المحجن. وكذلك أيضا وهي حالة رابعة تستلمه بيدك إذا لم يمكن أن تقبله لضيق الموضع، لكن أمكنك أن تضع يدك عليه فإنك تقبل يدك، تقبل يدك. وثبت صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه استلمه بيده وقبل يده. أيضا ثبت عن أبي سعيد وأبي هريرة وجماعة من الصحابة كما رواه سعيد المنصور أنهم قبلوا، أنهم استلموا الحجر بأيديهم وقبلوا أيديهم رضي الله عنهم. فهذه ثلاث صفات يعني من حيث الجملة، ولكن يمكن أن تكون أكثر. الحالة الرابعة والخامسة إذا لم يمكن هذا ولا هذا فماذا تصنع؟ هل تشير إليه؟ تقدم أن الجمهور يقولون يشير إليه، ومن أهل العلم من قال لا يشير، إذا حذاه مر، يعني بالنية يبتدئ، المعنى أنه إذا مر به فيبتدئ الشوط من محاذاة الحجر الأسود. والجمهور على الإشارة لحديث ابن عباس المتقدم كلما أتى الركن أشار إليه، لكن رواية البخاري جاءت مبينة، وأن هذه الرواية نفس هذه الرواية أشار بشيء معه وهي العصا المحنية، لأنه طاف عليه الصلاة والسلام، طاف راكبا في بعض طوافه وبعض الطواف ماشي، وهذا الطواف فيما يظهر هو طواف الإفاضة، في طواف الإفاضة طاف ماشيا، لكن في طواف القدوم طاف على قدميه، لأن جابر الذي وصف وقال إنه رمل، والرمل لا يكون إلا حال الركوب، لا يكون إلا حال الركوب. فلما كان راكبا عليه الصلاة والسلام، لأن الناس غشوه وكثروا عليه قالوا هذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألونه، فأراد أن يشرف لهم وأن يظهر فيسألونه، فتناوله عليه الصلاة والسلام بشيء معه كما تقدم حديث ابن عباس وحديث أبي الطفيل. قالوا ورواية الطبراني، ذكر الطبراني بسند جيد، هذا نبين أهل العلم أن هذا وهم من الإمام القيم رحمه الله، تابع عليه المصنف، حيث أنه ذكره مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عمر، أنه موقوف عند الطبراني والبيهقي، أنه عند الطبراني موقوف على ابن عمر في قوله بسم الله، زيادة بسم الله. والصواب أنه يقول الله أكبر، كبر ثم هذا هو السنة، زيادة بسم الله لم تثبت، إنما يقول الله أكبر كما حديث ابن عباس كلما أتى الركن كبر. وهذا ذكر مسلم قال وكلما أتى الحجر الأسود قال الله أكبر، ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولا يمس من أركان إلا اليمانيين، اليمانيين بالتخفيف، اليمانيين فقط، هذا هو الصواب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم رمل في ثلاثة أشواط، ورمل من الحجر إلى الحجر كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، وفي حديث جابر رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، حتى انتهى إليه. وفي حديث ابن عباس الصحيحين أنه رمل ثم مشى هو وأصحابه بين الركنين، وهذا في عمرة القضية، ثم في الحجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، وإنما مشى بين الركنين رفقا بأصحابه رضي الله عنهم. نعم، ونعلم أن الرمل مشروع ومتأكد، وهل هو واجب أو ليس بواجب موضع خلاف، مثل كذلك كما سيأتينا ركعة الطواف وكذلك الاضطباع. والجمهور على أن هذا سنة، أنه سنة، وأنه هيئة في عبادة، هيئة في عبادة، ولهذا إذا فات لا يقضى، فلو أن إنسان لم يرمل في الشوط الأول ولا الثاني يرمل في الثالث ولا يرمل في الذي في الرابع والخامس، لأن هيئة في عبادة، ولو رمل في الرابع والخامس لغير هيئة العبادة في الرابع والخامس، إذ هيئتها عدم الرمل، وهذا الرمل مشروع وباقي. وقال عمر رضي الله عنه فيما صح عنه كما روى أحمد وأبو داود أنه قال: إن الله قد أطل الإسلام وأهله ونفى الشرك وأهله. قال: فيما الرملان وكشف المناكب، وقد أطل الله الإسلام وأهله ونفى الشرك وأهله، لكنه أمر فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نترك. المعنى هو التسليم، وذلك أن هذه نعمة عظيمة يتذكر بها المسلم ما أظهر الله به الدين وما حصل من النصر، فهذه النعمة إذا تذكرها المسلم واستحضرها تزيده عبادة ولجأ إليه سبحانه وتعالى، وأن النصر هو بالأخذ بسنة والتزامها. ومثل ما أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح من طريق من الثنية العليا صار يدخلها بعد ذلك تذكرا لهذه النعمة، فدخل من أعلاها وخرج من أسفلها عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فركع ركعتين والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، وقراءته الآية بيان منه المراد منها لله بفعله. فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه. نعم. فلما فرغ من طوافه جاء خلف المقام، وأن هذا هو السنة لمن تيسر له ذلك، وإلا حيث تيسر. فعمر رضي الله عنه لم يصلي حتى خرج، وكذلك أم سلمة لم تصليهما حتى خرجت، لكن السنة والأكمل أن تصلى خلف المقام، وإلا في أي مكان إذا كان المكان ضيق، إما أن يضايق نفسه أو أن يضايق غيره، والعبد يكتب له بنيته ما نوى. فلو كان من نيته أن يصلي في هذا المكان هو من عادته يجتهد ليصلي في هذا المكان، فالقاعدة في هذا أن الأعمال بالنية، والعبد يبلغ بنيته ما لا يبلغه عمل، وهذا متواتر في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. فركع ركعتين، وهذا في حديث جابر أيضا، وهذا هو السنة. وهاتان الركعتان الصواب أنهما ركعتان مستقلتان ليستا تابعتين، ولهذا لو أنه طاف ثم أقيمت الصلاة بعد فراغه من الطواف هل نقول إن الفرض يجزئه عن هاتين الركعتين، أو السنة يصلي ركعتين؟ شو نقول؟ نعم نعم، نقول السنة ماذا؟ أن يصلي ركعتين، هذا هو الصواب، خلافا لبعض العلم الذين قالوا إنها تجزئه. الصواب أنها صلاة مستقلة مثل السنة الراتبة للصلاة، من السنة الراتبة للصلاة فهي مقصودة لذاتها، كذلك هاتان الركعتان مقصودتان لذاتهما، بمعنى أنه يصليها قصدا. ولهذا لو أنه مثلا ما كان صلى الراتبة، يعني صلى الظهر ثم انطلق ليطوف في هذه الحالة يصلي ركعتي الطواف ويصلي كذلك راتبة الظهر، لأن كل واحدة سنة مقصودة، بخلاف ما كان تبعا فهذه تدخل تبعا، فقد يعمل الإنسان بنية واحدة أعمال عدة لأنها غير مقصودة، كما لو توضأ ودخل المسجد ونوى الاستخارة وكان قد أذنب قبل ذلك ذنبا ثم أيضا هو توضأ ومن عادته إذا توضأ يصلي ركعتين، ودخل المسجد قبل صلاة الظهر فصلى ركعتين فصلى الراتب، هذه الراتبة إذا نوى معها هذه السنن كلها الاستخارة وركعة التوبة وكذلك ماذا؟ ركعة الوضوء نعم وتحية ونعم كذلك تحية المسجد تجزئه لأنها سنن تابعة غير مقصودة لذاتها غير مقصودة لذاتها. وكذلك أيضا لو دخل المسجد ضحا ليصلي ركعتين صلي ركعتي الضحى ودخل المسجد وقت الضحى فصلى ركعتي الضحى فإنه يدخل هذه الأعمال بنية سنة الضحى لأن سنة الضحى مقصودة لذاتها. نعم فقال فركع نعم والمقام بينه وبين البيت قرأ فيهما بعد الفاتحة في سورة الإخلاص قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون. وهذا ثبت في صحيح مسلم ثبت في صحيح مسلم قال لا أعلمه قال جعفر محمد بن علي عن أبيه قال لا أعلمه إلا ذكره عنه يعني عن جابر رضي الله عنه يعني ذكره يعني جعفر محمد بن علي عن أبيه علي عن جابر قال للراوي عن جابر محمد بن علي لا أعلمه إلا ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ صلاة أقبل على الحجر فاستلمه وهذه سنة أيضا وهو أن يرجع إلى الحجار لأنه عليه الصلاة والسلام أول ما طاف استلمه ثم لما أراد أن يذهب للسعي استلمه فهو استقبال ووداع استقبال ووداع مثل الإنسان الذي يأتي فيسلم ثم إذا أراد أن يخرج سلم. السلام الأول سلام الوصول والسلام الثاني سلام الوداع وهكذا هو عليه الصلاة والسلام رجع فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. نعم ثم قال رحمه الله ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به وللنسائي ابدأوا على الأمر ثم رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة يمشي فلما انصبت قدماه سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى وذلك قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا. نعم قال رحمه ثم خرج إلى الصفا النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طاف وصلى ركعتين خرج إلى الصفا وهذا هو السنة الإنسان أن يوالي بين الطواف والسعي ولا يفصل بينهم والواجب ليس بواجب في خلاف وإن كان أفضل ليس بواجب وخاصة عند الحاجة فلا يضر عند الحاجة وعند عدم الحاجة فالسنة المتأكدة أن يوالي بين الطواف والسعي. ثم لما دنا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله هذا يبين أنه لم يقرأها على الصفا وأنه لم يكمل الآية لأنه قال أبدأ بما بدأ الله به خلاف ما يفعله كثير من الناس اليوم يقرأ الآية بكمالها ويقرأها على الصفا ويقرأها على المروة فالذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دنا في صحيح مسلم فلما دنا يعني قبل أن يصعد الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعله هذا القدر حسب لم يزد عليه وهذا واضح بين عند التأمل في حديث جابر قال أبدأ بما بدأ الله به على سبيل الخبر ورأيت النساء ابدأوا على سبيل الأمر والأظهر والله أعلم أن الرواية مسلم أم رواية النساء احتمالها روية بالمعنى وفعلهم عليه الصلاة والسلام امتثال لقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالنبي بين ثم أيضا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله وهو البداءة بالصفا لأن الله ابتدأ بها ثم رقي على حتى رأى البيت عليه الصلاة والسلام فاستقبله فوحد الله وكبره وحد الله وكبر، ثم قال لا نحد ولا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا إله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ثم فعل ذلك ثلاثة مرار عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم. وفعل على المروة كما فعل على الصفا، ثم لما نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه سعى، يعني بين العلمين الموجودين الآن صبت قدماه، هذا ظاهره أنه سعى على قدميه. وجاء في صحيح مسلم أنه سعى بين الصفا والمروة على راحلته، وطاف بين طاف عليه الصلاة والسلام طاف على الكعبة وسعى بين الصفا والمروة على راحلته. وكذلك أيضا جاء في حديث ابن عباس، وقع خلاف في هذا. قال ابن حزم رحمه الله إن قوله صبت به قدماه لا ينافي أنه طاف على بعير على بعيره، لأنه حينما ينزل من علو إلى سفل وينزل به بعيره وينصب به بعيره فهذا انصباب للقدمين، فإذا انصب به بعيره فقد انصبت قدمه، لأنه في هذه الحالة يكون مع بعيره، فإذا انصب به بعيره فقد انصبت قدمه، فلما صبت قدمه. وهذا خلاف الظهر، وهذا تأويل من ابن حزم، ابن حزم ينكر مثل هذا، لكن الأظهر والله أعلم هو الذي اختاره القيم، وهو الذي جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس يوضح هذا، أنه سأله أبو الطفيل عن أنهم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام سعى راكبا، فقال صدقوا وما كذبوا، صدقوا وكذبوا، قال وما صدقوا وما كذبوا، يعني أنه والمراد بالكذب هنا الخطأ. قال ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام سعى ماشا، فلما كثر عليه الناس ركب عليه الصلاة والسلام ركب، ففي أول أمر سعى ماشا، ثم لما كثر عليه الناس ركب، فهذا الخبر يجمع بين الأخبار في هذا الباب. وفي هذا السعي بين العلمين، وهل لمن كان راكبا يسعى يسرع؟ الأظهر أنه خاص بمن كان ماشيا على قدميه، مثل من كان يطوف فإن الرمل في حقه يكون إذا كان على قدميه. ولما وصل المروة رقي عليها عليه الصلاة والسلام، وصنع عليها كما صنع على الصفا، هذا هو الدعاء الذي قاله. وابن جابر لم يذكر أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام كما تقدم. وجاء أيضا أذكار أخرى وفيها في بعضها تكرار أنه كرر التكبير ثلاثا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما، وأمرهم أن يحلوا الحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل من أجل هديه. وهناك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثة وللمقصرين مرة. وأما نساؤه فأحللنا وكنا قارنات إلا عائشة، فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل بالحيض. وأمر من أهل كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يحل إن لم يكن معه هدي. نعم. فلما أكمل سعيه عند المروة عليه الصلاة والسلام أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما، وهذا متواتر في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في الأمر بالإحلال، كما تقدم في حديث ابن عباس وجابر وعائشة في الصحيحين، وحديث أنس وأبي موسى في البخاري، وكذلك حديث أبي سعيد وأسماء أبي بكر وابن عمر في صحيح مسلم، وأخبار أخرى كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. بل قال لسلم بن شبيب للإمام أحمد رحمه سلم شبيب المسمعي وثقة من شيوخ مسلم: يا أبا عبد الله، كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة. وقال خاصة، قال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة. قال: كان يبلغني عنك بعض الشيء وكنت أدفع عنك، فقد بان لي أنه لا عقل لك. عندي 18 حديثا ونظن 14 حديثا جيادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك، أحاديث كثيرة بل هي متواترة، فسخ الحج للعمرة لا ليس للمسلم بعد ذلك إلا التسليم، ولذا جنح بعض العلم كما تقدم إلى وجوب فسخ الحج إلى العمرة كما هو قول القيم، منهم من قال وجوبه مطلقا ومنهم من قال وجوبه لمن طاف قبل المعرف قبل عرفة، يعني إذا كان طاف للقدوم مفرد أو قارن فإنه يلزمه أن يفسخ الحج، يلزمه أن يتحلل بطواف وسعي، لكن الأظهر هو استحبابه لا وجوبه كما قال قوم ولا تحريمه كما قال جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم. قال وأمر يحل الحل كله، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عباس، قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، يعني كأن كما كنت قبل الإحرام، تقدم حديث جابر في هذا أيضا، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، لأن السنة أن يحرم الحاج يوم التروية إذا كان متمتعا، أما القارن المفرد فهو على نسكه، إذا كان ساق الهدي فهو على نسكه، وكذلك على قول على القول المختار أنه لا يلزمه التحلل لكن سنة فهو باق على نسكه، ولم يحل عليه الصلاة والسلام يعني من أجل هديه، وهنالك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هذا ثابت الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام امتنع عليه هذا لامتناع استقبال، فما استقبل من أمره ما استدبر، ما استقبل من أمره ما استدبر عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم من كون الشيء أفضل على حال أن يكون أفضل مطلقا كما يقوله أبو العباس رحمه الله، كون أنه عليه الصلاة والسلام استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي ولا جعل عمره، هذا هو الأولى، لو كان استقبل من أمره، هو لم يستقبل من أمره ما استدبر، إنما ساق الهدي ثم قال بعد ذلك وما اختار الله له وهو عدم استقباله من أمره ما استدبر فساق الهدي، ولو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدي، لما ساق الهدي، لكن اختار الله له ذلك فحاله التي هو عليها أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ثم هنا خلاف، هل من ساق الهدي وقرن أفضل أو التمتع أفضل؟ على كل حال هذا موضع خلاف. قال وهناك دعا للمحلق بالمغفرة وللمقصرين بالمغفرة ثلاثة والمقصرين مرة، هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث هريرة، وكذلك أيضا في صحيح مسلم حديث أم الحسين، وفي صحيح مسلم أنه دعا وهذا ثلاثا، وثم قال في الرابعة وللمقصرين، في الرابعة هذا جاء في رواية لمسلم وللمقصرين، وهل هذا وقع في واقعة واحدة أو في واقعتين؟ قيل إنه في حجة الوداع، وقيل إنه في الحديبة وفي حجة الوداع، لكن السبب مختلف، السبب مختلف. وش السبب في حجة الوداع في الحديبية؟ ما هو السبب في الحديبية؟ الأمر بالحلق، ماذا؟ أمرهم الإحصار لما أحصروا أن يتحللوا أن يحلقوا، وهم رضي الله عنهم كانوا يؤمنون أن يدخلوا مكة طوفوا فترددوا، ولعل الأمر يصير فيه خياره، لعل هم رجوا ذلك، فالنبي عليه عزم عليهم حتى توقف بعضهم لعل يحصل شيء، وبعضهم بادر وحلق، بادر وحلق، فالنبي عليه السلام دعا لمن بادر في أول الأمر، ثم لما حلق رأسه علموا أن الأمر جد، كاد يقتل بعضهم بعضا يعني من الغم، من شدة من الازدحام، يعني من الازدحام لما علموا أنه لا مثنوية في الأمر. أما في حجة الوداع فالسبب في الحلق هو أمرهم ماذا؟ أن يجعلوا إحرامهم بالحج، أن يجعلوه ماذا؟ أن يجعلوا إحرامهم بالحج أن يقلبوه إلى ماذا؟ عمرة، أن يتحللوا بعمرة، تقدم هذا. وهم توقفوا قالوا كيف وقد سمينا الحج نذهب إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر وحديث جابر وليس بيننا وبين عرفة إلا 5 ليال، فقال انظروا ما أمركم فاصنعوا فإن أعلمكم بالله وأتقاكم لأنا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث فالصحيح أنه في الواقعتين، فبادر بعضهم وتوقف بعضهم لعله يحصل في الأمر رخصة لهم، وبعد ذلك لما تبين أن الأمر جد وغضب عليه السلام حلق من لم يحلق، فدعا للمحلقين الذين بادروا. وفي حديث ابن عباس عند ابن ماجه بسند جيد قيل يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين؟ قال لأنهم لم يشكوا، يعني ما شكوا أن الأمر لا مثنوية فيه، أما أولئك بعضهم فإنهم قالوا لعله، فلهذا دعا للمحلقين 3 عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أيضا يعني قصدي دعا للمحلقين والمقصرين، هذا يعني دعا المحلقين 3 للمحلقين 3 والمقصرين مرة، أن الذين أو تقرير آخر أن الذين حلقوا أنهم كلهم تحللوا لا في الإحصار ولا في التحلل بعمرة، لكن الذين حلقوا وضعوا شعورهم كلها، والذين قصروا استبقوا شيئا. ولا شك أن الحلق أفضل من التقصير، وكذلك في حال قدوم مكة، لأنهم قدموا صبحة رابعة يعني من ذي الحجة، واليوم الصبح رابعة من ذي الحجة، ثم يحرمون بالحج يوم 8 ويتحللون اليوم 10، فكم بينهم وبين يوم النحر؟ 6 أيام، أليس كذلك؟ 6 أيام. هذا يبين أيضا أن من قدم بهذا القدر فالسنة في حقه يحلق للعمرة ويحلق للحج، يحلق ولو كان شعره الذي خرج قليل، لكن لو كان قدم مثلا قريب من الحج جدا ولا يمكن أن يخرج له شعر حتى يحلقه في الحج وهو معتمر، هل السنة أن يحلق في العمرة أو يقصر؟ كثير من العلماء قال السنة أن يقصر وهو أفضل من الحلق حتى يستبقي شعره لماذا؟ للتحلل من الحج، بخلاف ما إذا كان في مدة يمكن أن ينبت فيها شعر الرأس فيحلق في عمرته ويحلق في حج كما حلق الصحابة، مع أنه في اليوم 4 يعني مدة قليلة، لكن يمكن أن يظهر شيء من الشعر فيحلق في هذا النسك وفي هذا النسك. ونساءه أحللنا لأن نساءه كنا أيضا متمتعات لم يسقن الهدي، وعائشة قصتها معروفة رضي الله عنها كذلك، هي كانت قد اعتمرت لكنها لما حاضت رضي الله عنها بسرف أدخلت الحج بأمر النبي عليه الصلاة على العمرة فكانت قارنة. ثم قال وأمر من أهل كإهلال يقيم على إحرامه، مثل علي رضي الله عنه، علي لما قدم اليمن ببدن قال بما أهللت؟ قال بإهلال كإهلالك يا رسول الله، قال أمسك، يعني أمره أن يقيم على إهلاله لأنه ساق معه هدي، ونعم، وأن يحل إن لم يكن معه هدي، مثل أبي موسى لما جاء وقال لبيك بإهلالك أهل النبي عليه الصلاة والسلام فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلل لأنه لم يسق الهدي رضي الله عنه. نعم. وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام 4 أيام يقصر الصلاة، فلما كان يوم الخميس ضحا توجه بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم، ولم يدخلوا إلى المسجد بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم، فلما وصل إلى منى نزل وصلى بها الظهر والعصر وبات بها. نعم. وكان يصلي وكان يصلي مدة مقامه اليوم التروية عليه الصلاة والسلام بمنزله مسلم ظاهر مكة، لأنه قدم اليوم الرابع ليلة الأحد وبات بها حتى أصبح، فبقي يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويوم الخميس يوم التروية، فتوجه إلى منى كما قال المصنف رحمه الله فقام أربعة أيام يقصر. هذا واضح أنه أقام أربعة أيام يقصر الصلاة واستمر عن قصر عليه الصلاة والسلام، وهذا حجة الجمهور في أن القصر مدة أربعة أيام وأن من زاد عليها فإنه يتم. وهذا الدليل معلوم أنه دليل فيه خفاء وليس بظاهر. فلما كان يوم الخميس ضحى توجه معه من المسلمين إلى ميناء، وهذا ثبت صحيح مسلم من حديث جابر أيضا أنه توجه ضحى عليه الصلاة والسلام إلى ميناء. فمن كان على إحرامه توجه محرم، ومن لم يكن محرما فإنه يحرم ثم يتوجه، يحرم من مكانه، يحرم من مكانه كما قال جابر: فلما جعلنا منا بظهرنا أهللنا بالحج، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم. وهذا هو السنة، حتى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الصحيحين: حتى أهل مكة من مكة، كل من كان بمكة وأراد الإحرام سواء كان من أهلها أو واردا عليها فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه. ولم يدخلوا إلى المسجد، فلا يشرع أن يذهب إلى المسجد يحرم من المسجد، بل يحرم من مكانه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. وهذا من حديث البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه: جعلوا مكة خلف ظهورهم ثم أحرموا يوم التروية. فلما وصل إلى ميناء نزل عليه صلى بها الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء والفجر، وهذا في صحيح مسلم من حديث جابر، وبات بها عليه الصلاة والسلام حتى أصبح، حتى أصبح. وفي حديث أنس الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم التروية بميناء، صلى الظهر يوم التروية بميناء، كما لما سأله عبد العزيز بن رفيع أين صلى الظهر؟ قال: صلى الظهر يوم التروية بميناء. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود أنه صلى الظهر بميناء، وكذلك الفجر من يوم عرفة بميناء، مثل ما في حديث جاء أنه صلى بها خمس صلوات، والسنة الإحرام في ذلك اليوم ضحا قريب من الظهر لمن كان حلالا من من يريد الحج، أو لمن كان قد أخذ عمرة وأراد أن يحرم بالحج متمتعا. هذا هو السنة، وأن يتوجه إلى منى. نعم. قال رحمه الله: فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم، وكان من الصحابة الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ولا ينكر، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره، وهي قرية شرقي عرفات، وهي خراب اليوم، فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة. نعم. فلما طلعت الشمس من اليوم، من يوم عرفة، من يوم لما طلعت الشمس سار إلى عرفة عليه الصلاة والسلام، سار إلى عرفة وهو في حجته ويوم الجمعة. وهذا هو الذي ثبت صحيح مسلم، وجاء عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عمر وبيت ابن إسحاق عن نافع، وقد صرح أنه سار بعد الصبح بعد الفجر، لكن هذه الرواية الشاذة، ابن إسحاق لا يحتمل منه مثل هذا، الصواب أنه سار بعدما طلعت الشمس عليه الصلاة والسلام، كما أنه سار من مكة إلى ميناء بعدما طلعت الشمس ضحا، كذلك هو سار من ميناء إلى عرفة بعدما طلعت الشمس، يعني ظاهره أنه لم يتأخر عليه الصلاة والسلام حتى ترتفع. وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم، طريق يعني طريق يمين طريق الناس اليوم، يعني إلى جهة الجنوب، إلى جهة يعني أنه أخذ على الطريق الذي يكون إلى جهة الجنوب وأنت متجه إلى عرفة، حتى يكون أقرب وأيسر لدخوله إلى عرض. والطرق يعني تغيرت اليوم ولا يكاد يعرف عين هذا الطريق، هذا الطريق وهذا، وسيره عليه الصلاة والسلام كان من هذا الطريق. قالوا إنه لما خرج من منى إلى عرفة خرج على طريق ضب إلى جهة الجنوب، ولما جاء من لما دفع من عرفة جاء من طريق المأزمين، طريق المأزمين وهو هذا إلى جهة الشمال، من يقدم من جهة عرفة يكون حتى يكون أيسر لدخوله وصوله إلى الجمرة، إلى جهة الجمرة. فالمعنى أنه في خروجه كان ينحو إلى جهة الجنوب من منى إلى عرفة، ومن جهة دفعه من عرفة ثم مزدلفة يكون ينحو إلى جهة الشمال من طريق المأزمين، وهو أقرب ما يكون إلى ملتقى الجبلين الذي هو منتهى مزدلفة. والمأزم يعني هو المضيق بين الجبلين، لأن نهاية مزدلفة ضيقة حيث يلتقي الجبلان، يلتقي الجبلان فسمي مأزم، والمأزم هو الشيء الطريق الضيق، ومنه الأزمة هو الأمر المتأزم وما أشبه ذلك. فهذا هو طريقه عليه الصلاة والسلام على ما ذكروا. وأخذ على طريق ضبع يمين طريق الناس، على يمين طريق الناس اليوم، يعني كأن الناس اليوم يأخذون في الوسط أو إلى جهة الشمال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ جهة اليمين، وهذا بحسب الأيسر للحجاج، بحسب الأيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سيره إذا وجد فجوة النص، سواء كان طريق اليمين أو الشمال، هذا هو، كان إذا وجد فجوة النص. فالمعنى أنه ينظر الحاج في طريقه ما هو الأيسر، سواء كان إلى طريق اليمين، ربما يقصد طريق بعيد في سيره لكنه أيسر، كما يفعل الناس اليوم يذهبون مع طرق تكون بعيدة، لكن هذه الطرق في الغالب تكون مزدحمة اليوم، فيقصد بعض الناس طرق بعيدة، فربما أحاط على المزدلفة ودخل عرفة من يعني من جهة شرقها أو من يعني مكان بعيد حتى يكون أيسر له. فالمقصود أنه ينظر ما هو الأيسر. وكان من الصحابة الملبي والمكبر، وهذا أيضا في الصحيحين من حديث أنس، سأله محمد بن أبي بكر ماذا كنتم تصنعون هذا اليوم، قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، يكبر المكبر فلا ينكر عليه، يعني في هذا اليوم، وهو في يوم مسيرهم من منى إلى عرفة، من منى إلى عرفة. وأن السنة للحاج أن يلبي حينما يقصد مشعر إلى مشعر، ولا بأس أن يخلط التلبية بشيء من التكبير. كذلك إن ثبت في صحيح مسلم حديث ابن عمر هذا المعنى، أن منهم يلبي ومنهم المكبر، والنبي يعني يسمع ولا ينكر، كما أنهم كانوا يزيدون في التلبية والنبي يسمع ولا ينكر، ولزم النبي عليه الصلاة والسلام تلبيته، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره. هذا في صحيح مسلم من حديث جابر، في صحيح مسلم من حديث جابر، وهي قرية شرق عرفات، وهي اليوم يعني في المسجد أو في المسجد، وهي خراب اليوم، فنزل فيها، وهذا أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر، حتى إذا وليست نمرة ولا عرنة من عرفة، وأما عرنة جاء في الخبر ورد من طرق من حديث ابن عباس وجابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وارفعوا عن بطني عرنة، وارفعوا عن بطني عرنة، وحديث ضعيف لكن جوده بعض العلم من جهة النظر إلى طرقه. حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فإذا كانت عرنة ليست من عرفة فنمرة من باب أولى، لأن نمرة شرقي عرنة، وعرفة غرب عنها، فإذا كانت عرنة ليست من عرفة فنمرة من باب أولى. فهو نزل في نمرة عليه الصلاة والسلام، له ثلاثة مواقف عليه. الأول في نمرة حتى زالت الشمس، ثم بعد ذلك ذهب إلى بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ذهب إلى الموقف، هذه تيسرت فهي أفضل، وإلا فالواجب هو الوقوف بعرفة. نعم. فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة، فقرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك تقديرا، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى فيه الأمة بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم، وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهما. اللهم صل على محمد. وفي قوله ما تقدم: فوجد القبة قد ضربت له بالنميرة، دليل لما تقدم أنه لا بأس الإنسان أن يستظل بشيء. والاستظلال قسمه ابن القيم رحمه الله إلى 3 أقسام، فقال: قسم أو نوع جائز بالاتفاق، مثل الخيمة والرحل، كذلك الاستظلال بالبيت، هذا جائز بالاتفاق، الشيء الثابت في الأرض. النوع الثاني ممنوع بالاتفاق، وهو الملاصق، مثل الغترة والعمامة والطاقية ونحو ذلك. وقسم مختلف فيه، مثل اللي يستظل الإنسان بشيء، بشمسية فوق رأسه، أو مثل ما سبق الهودج والعمارية ونحو ذلك مما يضعه الإنسان فوقه. والصواب جوازه لما تقدم، لأنه استظل، ولأن في حديث أم الحسين أيضا دليل خاص في هذه، حديث أم الحسين سبق الإشارة إليه، أن أسامة وبلال كانا رضي الله عنهم يظلانه وهو يرمي جمرة العقبة، يظلانه بشيء من الشمس. هذا واضح في جواز أن يستظل الإنسان بشيء، لكن الشيء الملاصق إن كان غير معتاد، يعني مثل لو إنسان وضع يده على رأسه، ايش نقول في هذه الحال؟ هل يمنع ولا ما يمنع؟ أحس مثلا بالشمس، وضع يده على رأسه، نعم لا بأس. لماذا؟ لأنه لاصق غير معتاد، غير معتاد فلا يؤثر. ولهذا مثل هذا المتصل لا حكم له ولا يجزئ في باب السترة. فلو أن إنسان مثلا عليه ثوب مشقوق وبدت منه عورته فوضع يده عليه، لا يجزئ ولا يعتبر كسترة، ولا يجوز أن يصلي ويقول: أنا سترت ما بدا من العورة بيدي. نقول هذا لا يجزئ لأنه ساتر غير معتاد. نعم. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام، وهذه الخطبة جاءت في صحيح مسلم من حديث جابر، وهي خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدف فيها قواعد الشرك والجاهلية، لأنه حضر خطبته أناس كثيرون وجمع عظيم في حجة الوداع، وكثير ممن حضر لتوه أسلم، أراد أن يقرر هذا الأصل العظيم، ولم يزل يقرره عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث، لكن المقام يقتضي التكرير والتأكيد، وخاصة في مثل هذا المجمع العظيم الذي حضره أناس ربما كثير منهم لم يجتمع معه إلا في مثل هذا الموطن. ولهذا لما خطب الناس في مكة في المدينة خطبهم في عرفة، وذكر بعض الأمور التي ذكرها في المدينة، لأنه حضر خطبته بعرفة من لم يحضر خطبته بالمدينة عليه الصلاة والسلام، وبين هذه الأصول وهذه القواعد العظيمة في الدماء والأموال والأعراض، وضع أمور الجاهلية عليه الصلاة والسلام، وأوصى بالنساء خيرا، وكلها أمور متفق عليه جاءت بالأخبار بل تواترت بها. ثم بين أن لهن من الحق من الصحبة بالمعروف والكسوة وأنها غير مقدرة على الصحيح وهو قول الجمهور خلافا للشافعي. فالمصنف رحمه الله أراد بذلك الرد على من قال إن النفقة مقدرة بأمداد ونحو ذلك، والصواب أنها بالمعروف لدلت عليه الأخبار وهديه وسيرة عليه الصلاة والسلام. وثم استشهد الناس عليه يشير بأصبعه، وأن هذا هو السنة في الخطبة، هو الإشارة بالأصبع، والإشارة بالأصبع لا رفع اليد، هذا هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام في الخطبة، كان يشير بأصبعه. وفي حديث عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله يزيد على أن يشير بأصبعه. واستشهد الناس وأمر يبلغ شاهدهم غائبهم، وجاءت الأخبار في الأمر بتبليغ السنة وتبليغ العلم، وخطب خطبة واحدة ولم يخطب خطبتين وأنه يجلس بين، بل هي خطبة واحدة، وهذا سيأتي تمام البيان فيه إن شاء الله. قال رحمه الله: فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما القراءة، وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة. ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا، ومعه أهل مكة، فصلوا بصلاته قصرا وجمعا. وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة. نعم. فلما أتمها عليه أمر بلالا فأذن، وفيه أن الأذان وقع بعد الخطبة، بعد الخطبة. ثم قام صلى الظهر ركعتين سر فيهما القراءة، والمعنى أنه لم يجهر كما كان يجهر في الجمعة، وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة من جهة أنه أسر بهما، فإصراره يدل على أنه لم يصلي جمعة إنما صلىها ظهر. أيضا دليل آخر المصنف رحمه الله ذكر الإصرار، لكن دليل آخر سبق الإشارة إليه، وهو أن الأذان كان بعد الفراغ من الخطبة، ويوم الجمعة الأذان متى يكون؟ قبل. إنما خطب عليه السلام ثم أذن، ثم أذن بلال، وهذا في صحيح مسلم حديث جابر، في دليل على أن صلاته تلك لم تكن صلاة جمعة فيه، إنما كانت صدر، وأن المسافر لا يصلي الجمعة. وهذا يكاد يكون محل اتفاق من العلم، ولم يحفظ ولم يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة في أسفاره، يعني أنه كان يقيمها يصليها في السفر، إنما المسافر يصلي الجمعة تبعا لغيره، ولا بأس أن يكون إماما. ثم قام فصلى العصر، والمعنى أن السنة أن يكون بأذان واحد وإقامتين، وهذا ثابت صحيح مسلم، وهذا هو الثابت أيضا في صلاته عليه الصلاة والسلام في المزدلفة في صلاة المغرب والعشاء، وصلاة يوم عرفة هذا محل اتفاق من أهل العلم، ما وقع فيه اختلاف في صلاته بأذان وإقامته، إنما وقع اختلاف في صلاته في المزدلفة. والصواب أن صلاته في المزدلفة مثل صلاته، أن الأذان في المزدلفة مثل الأذان في عرفة، وأنه أذان واحد وإقامتان. نعم. فقال: ومعه أهل مكة فصلوا بصلاة قصرا وجمعا. وفيه دليل على أنه لا تحديد لمسافة القصر، لمسافة القصر، ولهذا قال: وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد مسافة معلومة. لماذا؟ لأن أهل مكة معه وصلوا خلفه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، وهم معه، فدل على أنه لا تحديد لمسافة القصر. ولذا لما صلى في مكة عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث اللي رواه من طريق علي بن زيد بن جدعان أنه قال: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. هذا وإن كان ليس ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو محل اتفاق من أهل العلم أن المقيم خلف المسافر يصلي أربعا، لكنه صح عن عمر رضي الله عنه في الموطأ أنه قال أتموا لأهل مكة، قال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. سفر جمع سافر، مثل تجر جمع تاجر. نعم. فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف، فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات، واستقبل القبلة وجعل جبل المشاة بين يديه، وكان على بعيره فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، وأخبر أن عرفة كلها موقف، وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم عليه السلام. وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخبرهم أن خير الدعاء يوم عرفة. نعم. فلما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام ركب حتى أتى الموقف، لأنه صلى في الوادي، ثم وهذا هو الموقف الثالث وهو الركن، وهو يوم عرفة، الحج عرفة، حتى أتى الموقف ووقف في ذيل الجبل عند الصخرات، والصخرات اليوم لا توجد، زيلت واختلف موقف ولا يكاد يتحدد تحديدا بينا، والنبي عليه السلام قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ونحرتها هنا ومنى كل منحر، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم. وفي لفظ: وكل فجاج مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحر. وهذا الموقف الذي وقف عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وجعل حبلا أو جبل المشاة بين يديه، وفي منسك الشيخ العلامة عبد الله بن جاسر رحمه الله، وأنه حرر وتابعه ووقف عليه وقال ما معناه: إن موقفه عليه الصلاة والسلام كان في عند الصخرات خلف الجبل إلى جهة الجنوب، إلى جهة الجنوب، يعني الجبل يكون أقرب ما يكون إلى جهة يمينه، إلى جهة يمينه، وهو إلى جهة الجنوب. وقال إن هذا هو الذي ينطبق مع قول جابر وحبل المشاة بين يديه، وذكر كلاما معناه أن هذا الموقف هو الذي يكون الناس يمرون داخلين إلى عرفة بين يديه عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، حيث تيسر الوقوف فهذا هو المشروع، لا يتحدد مكان معين، لا يتحدد مكان. ولهذا النبي عليه أمرهم أن يرفقوا بأنفسهم وأن يقفوا في أي مكان. قال: وكان على بعيره، وفي دلالة على جواز ركوب البعير والوقوف عليه عند الحاجة، ولو كان الوقوف طويلا، وأن مثل هذا لا بأس به، إنما الوقوف الذي يكون للحديث أو يكون الوقوف عليها من جماعة أو ركوبها من جماعة يضر بها ويثقلها حملهم، هذا هو الذي ينهى عنه. نعم. أما حديث إذا رأيتم ثلاثة على الدابة فلعنوا الثالثة، الحديث لا يصح، وقد ركب النبي على دابة وبين يديه ابن الزبير وابن عباس أو غيره، مقصود أنهم ثلاثة، أنهم ثلاثة. واستدل به البخاري رحمه الله على جواز أن يركب الدابة أكثر من ثلاثة، والمعتبر في هذا هو التحمل، والتحمل. وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، وتقدم الإشارة إليه وأن هذا الحديث له طرق، له طرق، وطرقه ضعيف، منهم من قواها بالنظر إلى طرقه، فيها انقطاع، بعضها فيها انقطاع وبعضها فيها ضعف، روى أحمد من جنود جبير مطعم، والبيهقي من رواية ابن عباس، وجاء له أيضا رواية مرسلة عند البيهقي، فبالنظر إلى طرقه فيكون من باب الحسن غير على طريقة بعض أهل العلم. وأخبر أن عرفة كلها موقف، وهذا ثبت صحيح مسلم من حديث جابر، وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنهم على إرث من إرث أبيهم، فإنهم من إرث أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنهم يبقون في مشاعرهم. وهذا رواه الأربعة، رواه الأربعة بإسناد صحيح من رواية ابن مربع وهو زيد الأنصاري، أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس أن يبقوا أو يقفوا على مشاعرهم، فإنهم على إرث من أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره، تقدم الإشارة إلى رواية النسائي عند رواية أسامة بن زيد عند النسائي، وأنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام كاستطعام المسكين، ببيان الفقر والحاجة واللجأ والاضطرار في مثل هذا اليوم، وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وهذا ورد في حديث رواه الترمذي من رواية محمد بن أبي حميد الأنصاري، وهو ضعيف، وهو ضعيف، لكن له شاهد مرسل من رواية عامر عبد الله بن كريز عند مالك وهو مرسل صحيح، فتقوى هذا المتصل من رواية ابن أبي حميد هذا بهذا المرسل. نعم، سيأتي في كلام مصنف الشرعين. نعم. قال رحمه الله: وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي، ولك ربي ترافي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ذكره الترمذي. ومما ذكر من دعائه هناك: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك، اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ذكره الطبراني. وذكر أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأسانيد هذه الأدعية فيها لين، وهنا أنزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. قال رحمه: ذكر من داعي في الموقف الحديث. المصنف رحمه الله بيّن أن هذه الأخبار في أسانيدها لين، وهو كذلك أسانيدها ضعيفة. فهذا الحديث: اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، لأن العبد لا يحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فالعبد لا يحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى. وهذا الخبر كما تقدم ضعيف من رواية قيس بن ربيع عند الترمذي، وقيس ضعيف، ولكن المصنف رحمه الله أورده لأنها أدعية، وهذه الأدعية في يوم عرفة يشرع جنسها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد، بل يدعو المسلم بما فتح الله عليه، وإن تيسر أن يدعو بالدعوات الجامعات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أكمل، وإلا بما فتح الله عليه. والمصنف جرى على قول بعض أهل العلم أن الخبر الضعيف الذي لا يكون ضعفه شديدا ويكون داخلا تحت أصل عام ويقوله ولا يعتقد أو يجزم أن النبي قاله فلا بأس به، ولهذا رواه العلم مثل هذه الأخبار لأنه لا نكارة فيها، وهذا قول جماهير أهل العلم. وذكر أيضا الحديث الثاني، الحديث الثاني هذا أيضا وهو قوله: اللهم إنك تسمع كلامي الحديث، هذا قال حيث رواه الطبراني في الكبير، وفيه وهو من طريق يحيى بن صالح الأيلي، وهو له مناكير، له مناكير، فالحديث ضعيف من هذا الطريق، والكلام فيه مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، وهي كلمات عظيمة، فلا بأس أن يدعو المسلم بما شاء وبما فتح الله عليه، لكن يكثر الثناء عليه سبحانه وتعالى. وذكر الحديث المتقدم حديث أحمد أن أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحد ولا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الخبر له طريقان، فهو من الأدعية العظيمة في الثناء عليه سبحانه وتعالى بحمده وإجلاله وتعظيمه، والمسلم يسن أن يكون بين يدي دعائه ربه وسؤاله ربه سبحانه وتعالى الثناء عليه، هذا هو المشروع. هذا ثبتت بالأخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وأن السنة للعبد أن يثني عليه سبحانه وتعالى ويكثر من الثناء، بل لو جعل دعاءه كله ثناء عليه سبحانه وتعالى لكان داعيا في الحقيقة وسائلا وطالبا في المعنى، هو يثني على رب سبحانه وتعالى ويحمده ويسبحه ويهلله ويكبره، وفي المعنى يسأل ويجعل الأمر إليه سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فالأمر كله إليه سبحانه وتعالى، فيثني العبد عليه فيكثم التسبيح والتحميد والتهليل هذه الكلمات العظيمات، ثم يدعو بعد ذلك ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويختم بأمين كما جاءت ذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله قال: وأسانيد هذه الأدعية فيها لين، هذا من إنصافه رحمه الله، لكن كأنه يشير إلى أن لا بأس من الدعاء بها. وفي هذا الموقف نزلت عليه هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا ثبت في الصحيحين حديث عمر أنه قال رجل يهود: آية تقرؤونها في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: لقد علمت اليوم الذي نزلت فيه في يوم جمعة وهما لنا عيد، نزلت في يوم عرفة، في يوم عرفة. وأيضا جاء في عند الترمذي بحديث ابن عباس سند صحيح أنها نزلت في يوم عرفة ويوم جمعة وهما لنا عيد بحمد الله سبحانه وتعالى. فالمعنى أنه لم يفوت أهل الإسلام ذلك، بل هما يوم عيد، بل أنتم يهو قال نجعله يوم عيد. وقال عمر رضي الله عنه ما معناه؟ أنها نزلت في يوم جمع عيدين، في يوم عرفة ويوم الجمعة. وفي حديث ابن عامر يوم عرفة ويوم النحر ويوم وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله تعالى: وهناك سقط رجل عن راحلته فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي. وفيه 12 حكما. نعم، قال رحمه الله: وهناك يعني في يوم عرفة سقط رجل راحلته فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفن في ثوبه ولا يمس بطيب. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: ولا تمسوا طيبا، كفنوا في ثوبيه واغسلوا بماء وسدر. وهذا سيأتي كلام المصنف. ولا يغطى رأسه ولا وجه، وجه هذه ثبتت في صحيح مسلم، سيأتي إشارة إليها في صحيح مسلم. وهذا الحديث في دلالة على أن من مات محرما فإنه يبقى على إحرامه ويكفن في ثوبيه، وهو الأفضل، مع أن السنة للميت أن يكفن في 3 ثوب، لكن هذا في الحلال. أما المحرم فالسنة أن يكفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، يعني كما جاء في رواية أخرى عند النسائي وعند غيره. نعم. وفيه 12 حكما: الأول وجوب غسل الميت. نعم، الأول وجوب غسل الميت، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. وثبت في الصحيحين حديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ابنته: اغسلنها بماء وسدر، ابدأنا بميامنها واغسلنها بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وهذا محل اتفاق من أهل. وكذلك أيضا وجوب الكفن، يعني وجوب الكفن قال كفنوا في ثوب، أيضا هذا محل اتفاق من أهل العلم. نعم. الثاني أنه لا ينجس بالموت، لأنه لو تنجس لم يزده غسله إلا نجاسة. نعم، والمسلم لا ينجس حيا، وهذا حيا وهذا محل اتفاق من أهل العلم إذا كان حيا. وثبت في الصحيحين أبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. وفي صحيح مسلم حذيفة كذلك: إن المسلم لا ينجس. وفي البخاري معلق عن ابن عباس: إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وكذلك أيضا لا ينجس ميتا، وغسله ليس لنجاسته لكنه غسل ميت، ويتعبد به على الصفة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام. ولو كان الموت ينجسه لم يزده غسله كما قال مصنف إلا نجاسة، لأنه إذا كان بدن نجس كيف يطهره الماء؟ فهذا يبين أن غسله عبادة، وأن هذا غسل مستقل مشروع بسبب الوفاة كسائر الأغسال الأخرى المشروعة بأسبابها، كغسل الجنابة، غسل الجمعة، وهكذا غسل الحيض والنفاس ونحوها. نعم. الثالث أن الميت يغسل بماء وسدر. كذلك، وهذا دلالة على أن الماء، أن السدر لا يغير الماء ولا ينقله إلى صفة أخرى، بل يبقى على طهوريته. وثبت أيضا هذا في الصحيحين من حديث أم عطية كما تقدم: غسلنها بماء وسدر. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، في أنه كان يتوضأ من الماء المتغير بالطاهرات. والصواب أن الماء إذا تغير بالطاهرات فإنه مطهر، ولو تغير لونه وطعمه وريحه ما دام وصف الماء قائما فلا يضر. والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جفنة فيها أثر عجين، والعجين يغير اللون ويغير الطعم ويغير الرائحة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون ويغتسلون من المياه التي في القرب، والقرب تغير الطعم وتغير اللون وتغير الرائحة. كذلك كانوا يتوضؤون من البرك أو الغدران، ويكون الماء قد مكث فيها مدة طويلة، وربما تغير لونه وصار يميل إلى الخضرة أو الأخضر، وهذا يغير طعمه ولونه ورائحته. ربما كان الماء تعلوه شجرة وتسقط الأوراق فتغير لونه وطعمه ورائحته، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة في هذا الباب. وهذا هو الصواب، وهو قول الأحناف، اختاره شيخ الإسلام أو شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن الوهاب، وكذلك هو كذلك أيضا قاله جمع كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وهو الذي تدل عليه الأدلة. وهذا صريح من الماء بماء وسدر، بل في حديث أم عطية: واجعلنا في الآخرة كافورا وشيئا أو شيئا من كافور. ومعلوم أن الكافور له رائحة نافذة، فهذا لا يضر ما دام وصف الماء كما تقدم ثابت له من سيريانه وحدته وقوة جريانه. نعم. الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، وهذا تقدم الإشارة إليه، ودليله ما تقدم، وهذا هو الصواب. بل إن القول بأن الماء الذي غيرته الطاهرات مطاهر ومطهر دليل منتقض وغير مضطرد، بل تناقض أصحابه. ومن الدلائل على بطلان القول دائما القول الضعيف دائما لا يضطرد، ينتقض. تجد أن أصحابه يقولون: إلا إذا كان كذا، إلا إذا كان كذا. يعني مثل تغير الماء بالملح، قالوا: إن كان ملحا وضع قصدا فإنه ينقله من الطهورية إلى الطاهرية، وإن كان من أصله كماء البحر فهو طاهر. وهذا في الحقيقة ليس بينهما فرق، إنما هو فرق في من جهة، يعني ليس بينهما فرق، بل ليس بين هذا الماء وهذا الماء فرق، هذا مالح وهذا مالح، بل شدة ماء البحر في ملوحته أبلغ من غيره من المياه. وهكذا قالوا في الطاهرات: يفرق بين ما لا يمكن الاحتراز منه كالماء الذي يتساقط فيه أوراق لا يمكن الاحتراز منه، وبين ما إذا وضع فيه أوراق قصدا، فإذا وضع فيه أوراق قصدا فغيرته فإنه لا يتوضأ به، وإن كانت هذه الأوراق سقطت على سبيل الغلبة وأنه لا يمكن احتراز منها، مثل الماء الذي يكون في البراك في البساتين فتطير الأوراق، أو يكون في البرية فتأتي الريح فتشفي عليه الأوراق لا يمكن احتراز منه، قالوا: إنه طهور، وإن كان يوضع قصدا فإنه طاهر. ثم اختلفوا فيما يتغير، هل هو بصفة واحدة أو صفتين أو تفريق بين الصفات، فهذا كله يدلك على انتقاض هذا القول وضعفه، مع أن الأدلة واضحة في خلافه. نعم. الخامس إباحة الغسل للمحرم، يعني مقابل التحريم، وإلا هو مشروع، أو لعله أراد يعني الغسل للمحرم، يعني أن المحرم الحي لا بأس أن يغتسل، لأنه شرع غسل المحرم الميت ويجب غسل المحرم الميت، فدل على أن الإحرام يجتمع مع الغسل، يجتمع مع الغسل. فلو كان المحرم لا يغتسل لم يكن مشروعا في حقه. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه اختلف هو والمسور، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل، فأرسل إلى أبي أيوب، أرسل ابن عباس إبراهيم الحنين وإليه أو عبد الله بن حنين والد إبراهيم، وقال قل سل أبا أيوب كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، يغسل رأسه وهو محرم. هذا يبين أن ابن عباس كان واثقا من ذلك وعلم ذلك، ولهذا سأله كيف يغسل، فجاء إليه فقال هكذا، فتوارى عنه وجعل يغتسل وجعل يريه كيف يغسل رأسه، وأنه يمر الماء على رأسه ويدلك رأسه عليه الصلاة والسلام. بل ربما أيضا فيه دلالة أخرى على أنه لا بأس ولو تساقط الشعر، لو تساقط شعر المحرم، أي لأن في الغالب حينما يغتسل المحرم قد لا يسلم من تساقط الشعر، إذا كان خاصة إذا كان شعره طويل، وأن مثل هذه الشعور لا بأس. وفي دلالة أيضا على جواز تسريح المحرم رأسه أو لحيته، لا بأس من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال انقضي رأسك وامتشطي لعائشة في الصحيحين، هذا دليل عن لا بأس للمحرم أن يمتشط وأن يسرح شعره، إذا وخاصة إذا احتاج، إذا احتاج. وإن كان في حق من كان يريد الإحرام ممن كان محرما، في حق من كان يريد الإحرام ممن كان محرم، مثل المرأة الحائض التي تدخل الحج على العمرة، أو إنسان مثلا لبى بالحج، لبى بالعمرة ثم أراد أن يلبي بالحج، فالسنة له في هذه الحال يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لها قضي رأسك وامتشطي، دل على أنه حتى ولو كان محرم وأراد أن يدخل نسك على نسك وهو إدخال الحج العمرة أن يستعد لهذا الإحرام ولو كان في إحرام. والصواب أن عائشة في عمرتها لم تترك عمرتها، ولهذا قال دعي عمرتك، وهذا يفسر قوله ارفضي عمرتك في الصحيح دعيها، أي دعي أعمالها، وفي صحيح مسلم أمسكي عن عمرتك، يعني عن عمرتك، يعني أمسكي عن أعمال العمرة، لأن العمرة دخلت في الحج، فلما لبت بالحج دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ليس المعنى أنها رفضت عمرتها، أنها رفضت عمرتها وأنها تركتها، لا، إنما تركت أفعالها، فلم تفعلها ثم تفعل أعمال الحج كما يفعل المتمتع، يطوف ويسعى ثم يطوف ويسعى، فعمل القارن المفرد واحد، لا فرق بينهما إلا في وجوب الهدي على القارن. نعم. السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر. نعم، وتقدم هذا أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر، وأنه ليس من الطيب الذي يمنع منه السدر مع الماء. نعم. السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه. نعم، وهذا لأنه لم يسأل، لم يقل هل عليه دين، هل عليه كذا، ومع ذلك أمر أن يكفن في ثوبيه، وأنه لا حق للوارث ولا حق لمن لصاحب الدين حتى يكفن. وفي قصة مصعب أيضا كفنوه، لما أنهم كفنوه في تلك النمرة فقصرت، فقال غطوا رأسه وضعوا على رأسه شيئا من الإذخر، شيئا من الإذخر. كذلك وقع في رواية أيضا في قصة حمزة رضي الله عنه في رواية عند أحمد، كذلك مثل قصة حمزة، ولم يسأل عليه الصلاة والسلام، حتى وعلى الظاهر أيضا على الصحيح حتى ولو كان هذا الدهي دين مرهون، لو كان هذا الدين مرهون، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل، لأنه أيضا يمكن أن يكون، يحتمل أيضا أن يكون هذا المال أو هذا الكفن مرهون، وإن كان ربما غير وارد، فالنبي لم يسأل، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، سواء كان الدين مرهون أو غير مرهون فالكفن مقدم عليه. نعم. الثامن جواز الاختصار في الكفن على ثوبين، يعني للمحرم وغير المحرم، لأنه إذا كان كفنا في حق غير المحرم فكذلك في حق المحرم وكذلك في غير المحرم. لكن السنة أن يكون ثلاثة أثواب كما في الصحيحين من حديث عائشة في حق الحلال والمحرم كفن في ثوبين. نعم. الثامن جواز التاسع أن المحرم ممنوع من الطيب. وهذا محل اتفاق من أهل العلم لهذا الحديث ولحديث ابن عمر أيضا في الصحيحين عن الورس والزعفران، وكذلك في دلالة على أن قد طيبته في حديث عائشة صحيح طيبته رسول لإحرامه حين أحرم ولحله حضر، يعني لم يتطيب وكان يحب الطيب وكان يكثر منه ويكثر دهن رأسه ولحيته وبقي على إحرامه، فدل على أن المحرم لا يتطيب في حال إحرامه، وهذا محل اتفاق أيضا من أهل العلم. وقوله أن المحرم ممنوع من الطيب، وفي دلالة على أن غير المحرم مشروع، غير المحرم يشرع له أن يتطيب، يشرع له أن يتطيب، لكن هل يمنع من الطيب مطلقا أو يمنع من مس الطيب؟ الأخبار جاءت ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا، فقد يفهم منه أن النهي أن يمس الطيب، أن يمس الطيب. أما الرائحة فهذه ليس فيها مس للطيب، مس للطيب. ويمكن أن يقال إنه إن رائحة الطيب تمنع من باب الوسائل والذرائع، وما كان ممنوعا من باب الوسائل والذرائع فإنه يباح للحاجة، للباح للحاجة، مثل إنسان يريد أن يشتري طيب وهو محرم لا بأس أن يشم الطيب لكن لا يضع على يده من الطيب، لكن يعني يريد أن محتاج إلى أن يشتري طيب وهو محرم الآن ويريد أن يشم الطيب فلا بأس أن يشم الطيب، بخلاف ما إذا كان يشمه قصدا بدون حاجة، قصدا بدون حاجة. مثل أيضا مسألة تغطية الرأس، تغطية الرأس، نقول المحرم لا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه، لكن ايش تقولون في مسألة وهو ما إذا وضع رأسه، وضع مثلا فراشه على رأسه، كثير يعني من الناس يحتاج يحمل متاع، يحمل فراشه، يحمل مثلا كرتون على رأسه، متاع مع الشيء في يده اليمنى وشيء في يده اليسار، ويضع فراشه على رأسه مثلا أو كرتون يحمله أو نحو ذلك، هل يجوز أو يقال هذا داخل في تغطية الرأس؟ وش يظهر لكم؟ نعم نعم. لماذا؟ لأنه ليس غطاء معتادا، ليس غطاء معتادا، إنما الغطاء المعتاد يكون بعمامة أو غترة نحو ذلك. نعم. هذا هو المعروف في كلام كثير يعني مفرق ابن عقيل رحمه الله بالنية والقصد، بالنية والقصد، وقال ما معناه إنه ينظر إن كان الذي وضع شيئا على رأسه من هذا المتاع من فراش أو يضع كرتون على رأسه إن كان قصد بذلك أن يغطي رأسه مو بحاجة، ممكن أن يحمله بيده، ممكن أن يكون أن يحمله إنسان، ممكن أن يحمله في سيارة، لكنه وضع على رأسه قصد بذلك أن يغطي رأسه، فقال يفدي ولا يجوز. ويمكن أن يتقوى هذا بما لو مر إنسان بمحل طيب فمر به يقصد أن يشم الطيب، ما يقصد الشراء، وجلس عند محل رأس صاحب الطيب يشم هذه الرائحة، فأحد القولين لا يجوز هذا، بخلاف ما إذا جلس عند صاحب الطيب ويشم الرائحة لأجل يشتري مثلا، أو الرائحة وصلته بلا قصد، مثل إنسان دخل مجلس وهو محرم والطيب يجري بينهم، نقول في هذه الحالة لا يضر ولا يلزمه أن يغطي أنفه لأنه لم يقصد شم الرائحة. فابن عقيل أجره على هذا الأصل رحمه الله. نعم. العاشر أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، وهذا مثل ما تقدم أنه نهى عن العمائم عليه الصلاة والسلام، فهذا محل اتفاق من أهل، سبق أنواع ما يغطى به الرأس، وتقدمت مسألة ما إذا وضع شيئا على رأسه قاصدا لتغطية رأسه أو للحاجة. نعم. الحادي عشر منع المحيط. ولأن قال في الحديث ولا تخمر رأسه، وجد دلالة من قول لا تخمر رأسه. نعم. الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه وبإباحته، قال ستة من الصحابة. واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء أجابوا عن قول قوله لا تخمر وجهه بأن هذه اللفظة غير محفوظة. نعم، منع المحرم تغطية وجهه لقوله ولا تخمر وجهه، هذه ثبت صحيح مسلم من أكثر من طريق، ومن نظر في طرق وتبين له ثبوتها، وأن المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه، ومنهم من تكلم فيها، لكن الرواية ثابتة في صحيح مسلم، وأشار الحافظ رحمه الله إلى ذلك، ومن أهل العلم علها كما شار ابن القيم رحمه الله، بعضهم قال إن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن المحفوظ هو تغطية النهي عن تغطية الرأس. والأصل في مثل أخوات روى ما دام جاءت رواية واضحة بينة من أكثر من طريق صحيح مسلم فالأصل ثبوتها، لا غربة فيها ولا نكارة فيها ولا رحم. قال وقال وبإباحته قال ستة من الصحابة، يعني قالوا بجواز تغطية الوجه لأنه لم تبلغهم السنة في هذا، وذكرهم في زاد المعاد، وأنهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله، لكن لم يذكر من خرجها. يحسن النظر في هذه الآثار المروية عن هؤلاء الستة من الصحابة وعن ثبوت الأسانيد إليهم، لكن السنة واضحة في مثل هذا، وهما قولان والأمر واسع، فمن أخذ بالقول الذي يقول لا بأس به فلا ينكر عليه، ومن قال إنه يجب فمعه الحجة. فهذه من المسائل التي الأمر فيها واسع ولله الحمد. نعم. الثاني عشر بقاء الإحرام بعد الموت. نعم، وأن العبد يبعث على ما مات عليه، وهذا شاهد قوله في صحيح مسلم حجاب يبعث العبد على ما مات عليه، ولهذا الشهيد قال عليه الصلاة والسلام صحيح أبي هريرة ما من مكلوم يكلم في سبيل إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى أو يدمي، اللون لون دم والرائحة رائحة مسك، وفي اللفظ الصحيح كهيئتها يوم طعنت تفجر دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، يعني بعث شاهدا عليه ويبعث في مثل الحال التي مات عليها هذا الشهيد، وكذلك من مات محرم، كذلك كل من مات على شيء بعث عليه. نعم. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض من عرفة وأردف أسامة بن زيد رحمه رضي الله عنه خلفه، وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليضرب طرف رحله، وهو يقول أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع أي بالإسراع. وأفاض من طريق المأزمين ودخل عرفة من طريق ضب، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف الطريق، ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من المسير ليس بالسريع ولا البطيء، فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره أي رفعه فوق ذلك، وكلما أتى ربوة من الربا أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد، وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية، فلما كان في أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال المصلى أمامك. نعم. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت السفرة أفاض عليه الصلاة والسلام، ثبت صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، كذلك جاء عند أبي داود حديث أسامة بسند جيد من طريق إسحاق وصرح فلما وقعت الشمس، وظهر حديث أسامة لما وقعت الشمس، لكن لا تنافي رواية أسامة، فرواية أسامة لا تخالفها، لأن جابر يقول فلما غربت وذهبت الصفرة، وأسامة يقول فلما وقعت الشمس، وهذا لا ينافي أنه تأخر بعد ذلك حتى ذهبت الصفرة قليلا، مع رواية جابر أصح، لكن رواية أسامة لا تخالفها. أفاض من عرفة عليه الصلاة، هذا هو السنة، وأن لا يتأخر، لأنها مواقيت مكانية في الحج في عرفة، وهي مشعر حل ومشعر، عرفة حل ومشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، مزدلفة حرم ومشعر، لأنها من الحرم، فالسنة يبادر حتى يصل إلى المزدلفة. وأردف أسامة بن زيد خلفه، وهذا في الصحيحين عن أسامة أنه أردف أسامة رضي الله عنه من عرفة إلى المزدلفة، ثم الفضل من المزدلفة إلى منى، وأفاض بالسكينة عليه الصلاة والسلام وكف ناقته صلوات الله وسلامه، حتى إن رأسه ليضرب مورك رحلة، هنا ذكر طرف رحلة، وهذا في صحيح مسلم من حديث جابر، يمسكها حتى لا تسرع فتحصل المشقة عليه عليه السلام، وكذلك الناس معه، الناس معه، فلهذا كان يقول لهم: يا أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أيها الناس عليكم السكينة، إلزموا السكينة. وهذا رواه البخاري من حديث ابن عباس، وكذلك رواه مسلم من حديث جابر: السكينة السكينة. وكذلك في صحيح مسلم حديث الفضل بن عباس: سكينة السكينة، قال: فلم يزل كافا لها، يعني ممسكا لها عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كما سيأتي إذا وجد فجوة النص عليه الصلاة والسلام أسرع. قال: وأفاض من طريق المأزمين، كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أفاض من الطريق، والمأزم هو الطريق الضيق وهو المضيق بين الجبلين، ودخل عرفة وهو يمشي بطمأنينة وسكينة ويأمرهم بالرفق عليه الصلاة والسلام، وخالف الطريق كما تقدم، يعني حينما قصد عرفة من منى ذهب من طريق إلى جهة الجنوب، يعني إلى جهة يمينه، ولما نزل أو أفاض من عرفة نزل من طريق إلى أقرب إلى جهة الشمال، يعني إلى جهة، هذا إلى جهة يمينه وهذا إلى جهة يمينه، إلى جهة يمينه، والله أعلم هل هو يعني قصد ذلك. ثم ينظر في هذا الخبر، أنا ما أدري عن تخريج هذا الخبر، ينظر في هذا الذي هل هو موجود، هل هو رواية في الصحيح أو رواية تدل عليه، تراجع، وذكر ابن القيم وذكره غيره، فمن تيسر للتخريج هذه الرواية ففيها فائدة في خروجه عليه الصلاة والسلام من منى، وفي إفاضته من عرفة ومخالفته الطريق. وكما تقدم الحكمة في ذلك هو مخالفة الطريق كما خالف الطريق في يوم عيد عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهذا كانت عادته صلوات وسلام عليه في الأعياد أن يخالف الطريق. قال: ثم جعل يسير العنق، وهو ضرب من السيل ليس بالسريع ولا البطيء، يعني أن هذا هو السنة، أن يكون سيرا فيه نشاط لكن ليس فيه شدة تضر بالراكب أو بالراحلة أو بمن معه، ولا يكون دبيبا، فهذا يتعب وهذا يتعب، إنما السنة الوسط. قال: ثم جعل يسير العنق، وهو ضرب من السير، ولهذا قال كما حسامة: يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، أي أسرع عليه الصلاة والسلام، هذا في الصحيحين أيضا، ضرب من السير ليس بسريع ولا البطيء، فإذا وجد فجوة ومتسع نص سيره، أي رفعه فوق ذلك. وكلما أتى ربوة من الربا أرخى للناقة زمامها، لأن يكون أعول له، لأن لو شد عليها الزمام وهي ربوة مرتفعة يشق عليها الصعود، إنما ولهذا الإنسان حينما يصعد تجده يحني ظهره ورأسه حتى يكون يستطيع يصعد، يستطيع، بخلاف ما إذا نزل فإنه يكون مستقيما خشية أن يسقط، خشية أن يسقط، فلهذا إلا في أحوال حينما يعرض له شيء، فالمعنى أنه حال الصعود أرخى لها عليه الصلاة والسلام، أرخى الزمام حتى يكون أعون لها على الصعود. قال: حتى تصعد، وكان يلبي في مسير، وهكذا رفقه عليه الصلاة والسلام، كان رفقه بأصحابه ورفقه بدوابه التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام. وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية. السنة هو التلبية من مشعل مشعل، كما في حديث أنس المتقدم أنه يلبي الملبي ولا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، هكذا كان يلبي في سيره من مشعر إلى مشعر. فلما كان في أثناء الطريق نزل في طريقه إلى المزدلفة، فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، وضوءا خفيفا يعني معنى لم يبلغ كما كان يبلغ، مع أن السنة الإبلاغ، لكن هو في الحج والناس معه، فخفف عليه الصلاة والسلام، خفف، وكان من عادته إذا كلما أحدث فإنه يتوضأ، وهذا يبين أنه إذا لم يمكن تحصيل المصلحة بتمامها ويفوت بها مصلحة أخرى، فلا بأس من أن تترك هذه المصلحة التي هي مرجوحة بالنسبة للمصلحة الأخرى. الذي خفف وضوءه عليه الصلاة حتى لا يشق على الناس، وحتى لا يتأخر أيضا، حتى لا يتأخر أيضا عن وصوله إلى المزدلفة. فقال له سمى الصلاة يا رسول الله، يعني صلاة المغرب، قال الصلاة أمك والمصلى أمك. وهذا يبين أن السنة للحاج أن لا يصلي في الطريق إلا إذا خشي خروج وقت العشاء، وإلا فالسنة أن تكون الصلاة في المزدلفة. قال الصلاة أمامك، هذه مشاعر. فمع أن المسافر إذا نزل يصلي نازل، لكن نزوله عارض عليه الصلاة والسلام، ثم هو لم يقصد النزول، مثل إنسان سائر في سفر ثم وقف عند محطة وربما ذهب وقضى حاجته وتوضأ، لا نقول هذا النزول يشرع لك أن تصلي، لا، وإن كان هذا يعني في أول الوقت، نقول الأولى أن تفعل ما هو الأيسر في حقك. إذا كان يقول سوف أنزل مثلا في مكان سوف أستلفه، نقول في هذه الحال الأفضل أن تؤخر الظهر العصر، أو الأفضل أن تقدم حسب الحاجة، هذا هو الذي تجتمع به الأخبار، وهو أن يكون حسب الحاجة. أما النزول عارض فلا يعتبر نزول، وإن قال الصلاة أو المصلى أمامك. نعم. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام هنا في حديث أسامة أنه نزل عليه الصلاة والسلام، أنه نزل عليه الصلاة والسلام، جاء في رواية عند أبي داود أنه ما مست قدماه الأرض عليه الصلاة والسلام، أنه ما مست قدماه الأرض حتى بلغ جمعا، بلغ جمعا. هذه الرواية ضعيفة، فيها مجهول، هذه رواية ضعيفة، لكن لو ثبتت فالمراد ما مست قدمها الأرض يعني نزول استقرار. أما النزول عرض هذا لا يخالف خبر أسامة في الصحيحين، لا يخالف، لأن المراد النزول المستقر، ولهذا قال المصلى أمامك، والنزول يعني النزول واستقرار في المزدلفة. نعم. ثم سار حتى أتى مزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال، فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان ولم يصل بينهما شيئا، ثم نام حتى أصبح ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. نعم. ثم سار حتى أتى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان، ثم أمر بالأذان، وهذا ثابت صحيح مسلم من حديث جابر، وهو أنه أذن للمغرب ثم أقام لها ثم أقام للعشاء، وحديث جابر فصل عند أهل العلم إذا اختلفت الأخبار. وصلاة في المزدلفة بأذان وإقامة وإقامتين جاء في بعض الروايات ما يدل على خلاله، عن المسعود أنه صلى بأذانين وإقامتين في الصحيحين، وجاء عن ابن عمر أنه صلى بإقامتين بدون أذان، وجاء وهذا في الصحيحين، وجاء أيضا أنه صلى بإقامة واحدة، وفي حديث أسامة أنه صلى المغرب والعشاء ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ولعلها أيضا جاء في نحو ذلك حديث أبي أيوب، أحاديث ساكتة وأحاديث حديث ابن عمر في كونه بإقامتين هذا لا ينافي الأذان، أما حديث مسعود هذا جاء من فعله رضي الله عنه، والصواب أنه بأذان واحد وإقامتين، لأنه إذا جمعت الصلاة إلى الصلاة فهي تابعة لها في الوقت، فهو أذن في وقت العشاء ثم صلى ثم أقام المغرب، أذن في وقت العشاء ثم صلى المغرب بعد الإقامة ثم أقام للعشاء، وهذا هو الصواب كما فعل في عرفة عليه الصلاة والسلام، فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال، فلما حطوا الرحال أمر فأقيمت الصلاة، وهذا في البخاري عن أسامة رضي الله عنه، فلما حطوا رحاله أمر فأقيمت الصلاة، لأنه أذن عليه الصلاة والسلام بادر بالأذان لما نزل، ثم بعد ذلك بادر بحط الرحل عن الناق عن الإبل، ولم يؤخر عليه الصلاة والسلام حط الرحل حتى يصلي، وهذا من رفق صلوات الله وسلامه، فحطوا رحالهم وبركوها حتى يريحوها قبل الصلاة، هذا في دلالة على الرفق، أن يكون الإنسان رفيقا بمن معه، فإذا كان هذا رفقه عليه الصلاة والسلام بالدواب فكيف بمن معه، فهديه عليه أتم الهدي وأعظم الهدي، وهذا هو المشروع الإنسان حينما كانوا معه رفقة وجماعة أن يرفق بهم وأن يرفقوا به في سيره وفي نزوله، ولهذا حطوا عنها الرحال وبركوها ونوخوها لكي ترتاح ثم يستعد بعد ذلك لإتمام النسك. قال ولم يصلي بينهما شيئا، وهذا في مسلم أيضا عن جابر أنهم لم يصلوا بينهما شيئا، وهذا هو المشروع بالمبادرة إلى الصلاة الثانية بإقامة بلا أذان، ولم يصلي بينهما شيئا، يعني صلى العشاء بإقامة بلا أذان كما في حديث جابر رضي الله عنه، ثم نام حتى أصبح عليه الصلاة والسلام، ولم يحيي تلك الليلة صلوات الله وسلامه، لم ينقل أنه أحياها، لكن الوتر يقول أهل العلم ظاهر الأدلة عموم مشروعيته في السفر كالحضر، والحج وسفره الحج من ضمن الأسفار، وكان لا يدع الوتر سفرا، ولا إنما لم يحيه كما كان يصلي الليل يحييه في الحضر، معنى أنه يصلي من الصلاة المعتادة، لأن المسافر يكتب له أجر التام، إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح ومقيم، كما رواه البخاري وأحمد والنسائي عن أبي موسى الأشعري، كذلك حديث عبد الله بن عمرو حديث أنس عقبة بن عامر عند أحمد بألفاظ مختلفة، وفي لفظ عند أحمد اكتبوا لعبدي صالح ما كان يعمل، يعني هذا في المريض حتى أصحه أو قال أقبضه إلي أو قال أكفته إلي، وفي لفظ اكتبوا له مثل ما صالح ما كان صالح ما كان يعني أفضل ما كان يعمل، ولم يثبت في إحيائها، لا يعني أنه في إحيائها، ولهذا قال ولم يجيء إحياء تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلة العيدين شيء، ذكر هذا بالتبع لأن هذه الليلة ليلة عيد الأضحى. أما ما رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، وهو حديث باطل من رواية عمر بن هارون البلخي، وهذا متروك، بل قال يحيى بن معين رحمه الله كذاب خبيث، وهو الذي روى حديث الذي أخرجه الترمذي من طريق عمر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، وهذا حديث لا يصح من طريق عمر بن هارون هذا. نعم. وأذن في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان عند غيبوبة القمر، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رمت قبل الفجر فحديث منكر أنكره أحمد وغيره، ثم ذكر حديث سودة وأحاديث غيره، ثم قال: ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. وأما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من المزاحمة، وهذا الذي دلت عليه السنة، جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض أو كبر، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك، والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل، فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة. نعم، قال رحمه الله: وأذن في تلك الليلة ضعفت أهله. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال: قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، وفي لفظ قدمني مع من قدم. وكذلك أيضا ثبت في صحيح حديث ابن عمر أنه كان يقدم أهله في المزدلفة بعد أن يقفوا، فإذا كان وقت من الليل قدم، ويقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين أيضا أن عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن سودة كانت امرأة ثبطة أي ثقيلة، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حطمة الناس، قبل حطمة الناس من تلك الليلة ليلة المزدلفة. ورب ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: بل لو استأذنت رسول كما استأذنت سودة لكان أحب إلي من مفروح به، لعلمها رضي الله عنه يأذن لها كما أذن لسودة. وروت هي أيضا كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لصفية كما في صحيح مسلم أذن لها. كذلك حديث سلمة، هذا حديث سلمة يقول حديث منكر، وحديث سلمة النكارة في الحقيقة ليس في كل الحديث، إنما في بعض ألفاظه، وظاهر سنده الصحة، إنما جاء في لفظه أن النبي عليه واعدها صلاة الفجر من يوم النحر، ولما ذكر الإمام أحمد قال: وماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ المعنى أنه فجر يوم النحر في المزدلفة ولم يخرج منها ويتوجه إلى منى إلا بعدما أسفر جدا، ولم يصل إلى منى إلا بعد طلوع الشمس، فهذه اللفظة هي المنكرة. أما الخبر فلا نكارة فيه، والخبر قد يرد فيه لفظة منكرة فلا نعل الحديث بمجرد وجود لفظة، فاللفظة الضعيفة أو اللفظة المنكرة هي التي ترد ولا تقبل، أما جملة الحديث فإنه يرد. وقد يروي الراوي خبرا فيخطئ في لفظة من ألفاظه، فلا نبطل الخبر ما دام أنه يمكن قبوله وذهاب النكارة عنه. وهذا وارد في حديث أم سلمة فلا غرابة فيه، كما أذن لبعض أزواجه رضي الله عنهن، كما قالت عائشة: لو أني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذن سودة كان أحب إلي من مفروح به. كذلك هو عليه الصلاة والسلام كما في قوله هنا في حديث لما قال: فتأملنا ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض، لما أذن للصبيان، قوله أذن الصبيان وأن لا يرموا حتى طلوع الشمس، هذا في حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي، وهو حديث بالنظر إلى طرق الصحيح، بعض طرق فيها انقطاع مرية الحسن العرني عنه، لكن جاء من طرق أخرى متصل، فالحديث صحيح. وقد أذن للصبيان مع قوتهم ونشاطهم، وبعضهم نهز الاحتلام ولم يفصل في هذا عليه الصلاة والسلام، منهم ابن عباس، وأذن لهم عليه الصلاة والسلام بأن يدفعوا كما أثبلها ثابت الصحيحين من حديث ابن عباس. وأخذ الجمهور من هذا جواز الدفع بعد نصف الليل، وهذه المسألة فيها خلاف كثير وخلاف قوي، فمن أخذ بقول من قال بجواز الدفع بعد نصف الليل فله استدلال، خاصة من حديث أم سلمة رضي الله عنها وكانت امرأة نشيطة قوية، وظاهر الحديث أنها دفعت رضي الله عنها، دفعت رضي الله عنها ورمت ثم أفاضت ثم رجعت قبل الفجر، وهذا في الحقيقة يستغرق وقت طويل، في دفعها، يعني إذا دفعت مثلا بعد نصف الليل ثم تذهب إلى مكة على بعيرها ثم تطوف ثم ترمي ثم تذهب فتطوف ثم ترجع، يستغل وقت طويل. لا، لكن قال ابن القيم رحمه الله إن حجته رضي عليه الصلاة كانت في آذار، في شهر آذار، ويقول إن هذا الشهر هو وقت استواء الليل والنهار، والليل طويل، والليل طويل في مثل هذا. وعلى هذا يمكن أن يستغرق أن يكون ذهابها ورجوعها، يمكن إذا كان الليل قريب من 12 ساعة، لأن الليل مهما طال لا يتجاوز 12 ساعة أو يقصر، ربما يقصر 3 دقائق. فالمقصود أنه يصل إلى هذا الحج في بعض الأوقات. فكانت حجته عليه الصلاة والسلام كما ذكر في هذا الوقت، وهذا ينظر هل هو منقول، والله أعلم. المقصود قد يستدل بحديث أم سلمة رضي الله عنها لأنها رجعت بعد قبل الفجر، وإلا لو كان في وقت الليل فيه قصير قد يقال لا يمكن أن تصل إلى بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، لما في سيرها من منى ثم الرمي ثم بعد ذلك إلى مكة ثم ترجع، يستغرق وقت طويل، خاصة أن الناس أن يعني الطريق قد يكون مشغولا بالذاهب والراجع، وإن كان الوقت إشارت فيه قبل حطمة الناس كما في حديث عائشة في قصة سودة رضي الله عنها. ومن احتاط فهو الأولى والأكمل. وجاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها جعلت تنظر إلى القمر وتقول هل غاب القمر، ثم لما غاب القمر دفعت رضي الله عنها وقالت قد أذف إن رسول قد قال تسأل غاب القمر، فلما قيل لها غاب القمر قالت إن رسول الله قد أذن للضعن. ولهذا اختار ابن القيم رحمه الله أن الدفع لهؤلاء ونحوهم لا يقدر بنصف الليل كما قال الجمهور، قال إن أصح التقادير أن يقال بمغيب القمر في تلك الليلة على ظاهر حديث أسماء رضي الله عنها عند البخاري. ولهذا قال ويدد على السنة إنما هو التعجيل، يريد السنة في حديث أسماء عند البخاري. فلما طلع الفجر صلىها في أول الوقت عليه الصلاة والسلام لا قبله قطعا بأذان وإقامة. لماذا قال لا قبله قطعا؟ لقول مسعود صلاتان حولتا عن وقتهما، وذكر منها صلاة الفجر أنه حولت عن وقتها، ربما توهم بعضهم أنها تصلى قبل طلوع الفجر، إنما يفسر حديث جابر لما بدا له الفجر، والمعنى أنه بادر إلى صلاة الفجر وقدر ما تصلى السنة بادر، بخلاف عادة عليه الصلاة والسلام أنه كان يتأخر في غير هذه الحال. أما في هذا الوقت فهو في وقت حج وسوف يدفع بعد ذلك والناس معه، فبادر عليه الصلاة والسلام. وقول ابن مسعود حولت عن وقتها يعني حولت عن وقتها المعتاد الذي كان يصليه عليه الصلاة والسلام، لا أنها تصلى قبل وقتها، هذا لا يصح ولا يجوز بلا خلاف، وهذا هو مراد ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، ووقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار مردفا الفضل وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش. نعم، نقف على هذا، بارك الله فيك. ثم ركب عليه حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، عند المشعر في المزدلفة، فاستقبل القبلة، وفي أي مكان وقف الإنسان فيحصل المقصود. وفي دلالة على أن الوقوف وأن الدعاء في ليلة عرفة في ليلة النحر وهو ليلة مزدلفة أنه بعد صلاة الفجر، ولعله والله أعلم من الحكم التي تلتمس من مبادرته إلى الصلاة في أول وقتها مباشرة هو المبادرة إلى ما هو فيه وهو الحج، بأن يبادر إلى الدعاء والتضرع في المزدلفة. المزدلفة من الازدلاف والتقرب، أو لأنهم الناس يأتون في زلف من الليل، يأتي هؤلاء ثم يأتي هؤلاء وهم يدفعون من عرفة. وأخذ في الدعاء والتضرع عليه الصلاة والسلام والتهليل والذكر وحتى أسفر جدا، هذا في صحيح مسلم من حديث جابر، وهذا هو السنة أن يقف فيها حتى يصبح ويسفر جدا، ويكون دفعه منها قبل طلوع الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كانوا في حديث عمر كانوا يقول في الجاهلية أشرق ثبير، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري. وعند ابن ماجة كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير. ومزدلف يكتنفها جبلان من هنا ومن هنا، وكانوا يقولون إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعصائب على رؤوس الرجال ندفع، كانوا يدفعون في هذا الوقت. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ودفع قبل ذلك. وهذا هو هديه صلوات الله وسلامه، مخالفة أهل الشرك، مخالفة أهل الشرك في أمره كله. خالف هدينا هدي أهل الكتاب، خالف هديه عليه الصلاة والسلام في أموره كل أهل الكتاب وأهل الشرك. وقف صلى الله عليه وسلم في موقفه، وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، أن مزدلفة كلها موقف، أو أن مزدلفة كلها، تأكيد مزدلفة موقف، الخبر موقف، يعني أنها أنك تقف في أي مكان، تقف في أي مكان من مزدلفة، مثل ما تقدم في عرفة وفي منى. ثم سار مردفا الفضل، وهذا في الصحيحين، أردف الفضل من مزدلفة إلى منى. وسيأتي أيضا ذكر الجمرات، وهو يلبي في مسيره. وانطلق أسامة على جيف سباق قريش، أسامة انطلق في سباق، ثم لهذا أدرك النبي عليه الصلاة والسلام عند الجمرة وجعل يظله وبلال من حر الشمس صلوات الله وسلامه عليه. نعم، في الشيء فيه كلام مصنف. نعم نعم، إيه؟ لا، من أجل السفر، من أجل السفر، ليس من أجل النسك. لو كان من أجل النسك لقصروا منذ أن يحرموا ولو كانوا في بيوتهم. قل أجل النسك، لقلنا من أحرم فإنه يقصر الصلاة ولو كان في بلده. لا، ميناء الآن صارت داخل مكة، تحيطها مكة، الآن ميناء داخل مكة ليست خارج مكة، إنما يقصرون في عرفة، عرفة هذا. وذلك وكذلك في المزدلفة، لأن الذي جاء إلى مزدلفة يعتبر سيره من عرفة، مثل الإنسان إذا سافر مثلا إلى بلد ثم رجع إلى بلده يقصر حتى يدخل بلده، كما قال رضي الله حتى ندخلها. لو إنسان وصل قريب من بلده، ليس بينه وبين بلده إلا أمتار، يصلي قصر. ولو خرج من بلده وليس بينه وبينه إلا أمتار، يصلي. لكن لو إنسان خرج من بلده لحاجة قريبة مثلا، ما يقصر الصلاة، لأنه ما أراد السفر. فأهل مكة في هذه الحال يقصرون الصلاة، هذا على ما اختاره ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام، والجمهور كلامهم في هذا معروف. وسبق قوله عليه الصلاة والسلام أن المصنف رحمه الله قال: لم يقل له اتموا صلاتكم فإن قوم سفر. نعم، هل والله مثلا تحتاج إلى تحرير، أقول تحتاج إلى تحرير، والتعجل فيها ربما يوقع في خطأ، يحتاج إلى تحرير. مسألة رفع اليدين اللي ثبت، قلت لكم، قلت مثل ما سبق، في عند الجمرتين الصغرى والوسطى، هذا في البخاري، وأن هذا هو الصواب، وأن ما سبق ذكره ليس بصواب، يجعل هذا البحث مكان ذاك البحث، ذاك يلغى، وهذا معروف واضح، هذا هو الذي يعمله الناس والحجاج. وكذلك في عرفة جاء في حديث أسامة، في حديث أسامة. أما ما سوى ذلك يحتاج إلى نظر. حديث ابن عباس كما تقدم ضعيف، والجمهور على هذا، الجمهور على هذا، وسدلوا بآثار. لا ينكر على من فعل هذا لورود آثار في هذا الباب كالجزم به، وأنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى مزيد عناية ومزيد بحث. نعم نعم. لا يظهر الله أعلم أنه قال في من سبق، يعني ليس المراد أنه من باب له. انطلقت في سباق قريش ممن لم ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أناس كثير مثلا ممن خرج معه إلى عرفة من أهل مكة يرجعون لأن لهم حاجات في عند أهليهم وأولادهم، لهم حاجة، ولهذا بادروا إلى وسبقوا. نعم نعم نعم. نقول مثل ما تقدم قول الجمهور في هذا، وخاصة إذا كان الإنسان مع قوم ويشق عليه أن يتأخر، وربما لو خالفهم ترتب ضرر عليه أو ضرر عليهم وهم لا ينتظرونه، ففي هذه الحالة ما في مانع أن يتطاوع معهم ولا أن يتطاوع معهم ولا يخالفهم. هذا هو الأولى في هذه الحال، هو الأولى والأكمل، يعني هو الأولى والأكمل خلاف ذلك. لكن إذا لم يتيسر إلا ذلك فلا بأس يتطاوع معهم ولا يختلف. مثل إنسان لو كان معه أهله ويريد أن يمشي أن يدفع معهم، لو تركهم لتضرروا، في هذه لا بأس أن يدفع معهم وأن يرمي. تقدم أنها قول الجمهور، والله ليظهر أن هذا ليس بطيب، يعني الصابون هذا ما يعتبر طيب لأنه مجرد رائحة طيبة، لكن إن كان هنالك أنواع من الصوابين فيها طيب طيب يجتنب، وإن كان لا مجرد رائحة مثل روائح الأزهار ونحوها، ثم هو في الحقيقة نوع إزالة، ما هو بتطيب هذا، يعني نوع إزالة. فرق بين التطيب وبين إنسان يأخذ صابون ويغسله بالماء، هذا لا يعتبر تطيب، فينزل مع غسالة الماء ولا يكون له رائحة، وهذا يعفى عنه. وقد ذكر العلماء بعض مثل هذا، مثل بعض الصوابين النجسة التي تخلط ببعض النجاسة، تكون أحيانا بعض الصوابين تخلط ببعض النجاسة، يجوز الإنسان أن يغتسل بهذه الصوابين على الصحيح، وإن كان أصلا لا يجوز أن يتلطخ بالنجاسة، لكن ما دام أنه شيء يبتلى به الإنسان وهو موضع حاجة وهو غسل للنجاسة فلا بأس. مثل الإنسان حينما يباشر النجاسة بالماء ويزيلها بيده وهو يزيل النجاسة بالماء مع المباشرة، ففي هذه الحال إذا لم يتيسر إلا مثل هذا فلا بأس، وإن وجد صوابين خالية من هذا فهذا احتياط وإلا فلا بأس. نعم. مثل ما تقدم هذا هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنهم يقصرون، والجمهور على أنهم لا يقصرون، لكن الإنسان عليه يراعي، فإذا خشي مثلا أن يحصل خلاف أو كان مثلا مع قوم لا يرون، مثل الإنسان من ناس من أهل مكة جماعة وكلهم لا يقصرون، أو معهم من يقول يفتيهم بأنهم لا يقصرون يرى ذلك وهو معهم، ولو خالفهم لحصل نزاع، يوافقهم ولا يخالفهم، يوافقهم ولا يخالفهم فيتم معهم. الخلاف شر. مسعود رضي الله عنه أتم الصلاة مع عثمان رضي الله عنه، مع أن إتمامها خلاف السنة، لكن عثمان تأول رضي الله عنه. المسعود قال كما في الصحيحين رضي الله عنه حسبنا من المربعة ركعة، وروى أبو داود بإسناد صحيح عنه أنه قال الخلاف شر، وصلى معه ركعتين رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.